أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة أيضا حياته نكمل وجوه الشبه بين إمامنا الوارث لنبي من أنبياء الله العظام، وهو نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام. موسى صلوات الله عليه يصفه القرآن بأنه كان مخلصا، كان من المخلصين. أولا، من هم المخلصون؟ وما الفرق بين المخلص والمخلص؟ وكيف أن الشيطان لا سلطان له على المخلصين؟ هذه أبحاث مهمة في هذا المجال، إن شاء الله نوفق لإكمالها. لنذكر صفة أو صفتين من صفات موسى عليه السلام وكيف أن الإمام ورث ذلك. أولا، ما هو المراد بالمخلص؟ وما الفرق بين المخلص وبين المخلص؟ حسب الظاهر هنا فتحة وكسرة، ولكن بين الفتحة والكسرة بعد المشرقين. المخلص من هو والمخلص من هو؟ الأوضح والأسهل أن نعرف المخلص. المخلص فيه شيء من الغموض والإبهام. المخلص هو ذلك الذي يسعى جاهدا لأن يجعل عمله لله عز وجل. العمل الواحد يمكن أن يراد به رب العالمين، رب العالمين، ويمكن أن يراد به غيره سبحانه وتعالى. أنا أدفع مالا أبني به مشروعا، ممكن هدفان. الهدف الأول رضا رب العالمين يرضى عني، ولهذا كلما قويت النية وصار الإخلاص أشد صار الإنسان حريصا على الكتمان. بعض الناس حقيقة عندما ينكشف أمره أنه صاحب المشروع الفلاني أو صاحب الخير الفلاني حقيقة يتأذى، يقول يا رب أحب أن يكون خالصا لك، لا أريد أن يذكر. رحم الله أحد العلماء القدماء، هذا ألف كتابا بمجلدات ولم يخبر به أحدا، كتبه لوجه الله. يعني يا رب أنا كتبت كتابا تقربا إليك. عادة الكتاب يكتب ليطبع. هذا العالم خلاف ما هو المتعارف البشري كتب كتابا ليوضع جانبا، ولكن رب العالمين على كل أكرم الأكرمين بعد أن توفى عثر على هذا الكتاب وطبع مؤخرا. انظروا إلى شدة الإخلاص. إذن المخلص هو ذلك الذي يسعى أن يكون عمله لوجه الله عز وجل. هنا الآن قد يسأل سائل، ما هو علامة المخلصين أو كيف نكون مخلصين من المخلصين؟ المخلصين لم يأتي ذكره بعد. كل الأنبياء طبعا من المخلصين. موسى عليه السلام في سورة يوسف أيضا يعبر عن يوسف بأنه من المخلصين، لولا ذلك فما كان نبيا. المهم، إذا أردت أن تكون مخلصا بمعنى أن يكون عملك لوجه الله، لابد أن ترى شيئا من جلال الله وجماله لوجه الله. أنا كيف أتقرب لوجه مجهول؟ إنما نطعمكم لوجه الله. وجه الله ما هو؟ ذات الله. لا نصل إلى الذات، لا علم لنا بالذات، لا نصل إلى كنه الذات، والتفكير في الذات يوجب الانحراف، ولكن لله عز وجل تجليات، هناك قوم هم رب العالمين تجلى فيهم وبهم فصاروا وجوها لله عز وجل. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إن أردت أن تصبح من المخلصين لابد أن يكون فيك بعد أخلاقي عرفاني، ما شئت فعبر. الإنسان الذي لا معرفة له وليس في قلبه الحب الإلهي، هذا من الممكن أن يدعي الإخلاص، ولكنه صعب جدا. أنا أشبه القضية بإنسان يقال له مثلا هذه الهدية قدمها، اشتري هدية لزوجة ستعقد عليها بعد 10 سنين، هي ليست بزوجة الآن ولم ترى جمالها، ليست هنالك أي علاقة عاطفية، ومع ذلك يراد منك أن تبعث لها مالا. تقول أبعث المال لمن؟ لو تزوجتها ثم غابت عني حنيني شوقي إليها وإلى جمالها يدفعني أن أبعث لها ما أبعث. اتفاقا في هذا البلد قطاع كبير من الناس زوجاتهم عيالهم أولادهم خارج البلد، ما الذي يجعله يكد صباحا ومساء؟ لأنه يتمنى في يوم من الأيام يصل إليهم وفي يده شيء من المتاع. أرجع وأقول المخلص الذي يريد أن يعمل لوجه الله لابد أن يعلم وجه الله. هذه نظرية قصيرة ولكن فيه كل الأمور. من أراد أن يعمل لله عز وجل لوجه الله لابد أن يعلم ذلك الوجه بجلاله وجماله. طبعا ليس كلامنا بالتفاصيل، إجمالا العبادة الدائبة وعلى الخصوص صلاة الليل. صلاة الليل، وما أدراك ما صلاة الليل؟ رب العالمين يغشيك من جلاله وجماله. لما أهل الليل أصبحوا الناس وجها؟ قيل في الجواب لأنهم خلوا بالله عز وجل فكساهم من جلاله وجماله. ولهذا القرآن الكريم عندما يصل إلى صلاة الليل يجعل الجزاء مبهما، ما قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال ماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في غاية الإبهام. هو جزاء ولكنه غير معلوم، ما هو هذا الجزاء؟ اتفاقا عظمة الجزاء جزاء في إبهامه، لو كان الجزاء معلوما لما كان عظيما. كلامنا في أي شيء؟ في المخلصين. إذن هذه رتبة يمكن أن ننالها إن شاء الله بجهدنا. العلماء هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على ماذا؟ على خطر عظيم. هؤلاء من الممكن أن تسلب منهم هذه الصفة. قلنا المخلص معناه معلوم إجمالا، من هو المخلص؟ وقبل أن أنتقل لمعنى المخلص وأتمنى من الله عز وجل أن يعينني على بيانه، البيان مشكل في هذا المجال. قبل أن أنتقل لمعنى المخلص فقط من باب إتمام الحديث، يقال من علامات المخلص. من علامات المخلص طبعا قبول الأعمال يوم القيامة في الدنيا. ما هو؟ يقولون من علامات الإخلاص أن لا تحب أن تحمد على فعلك. أولا كما في سورة الدهر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن عملت خيرا ولا تتوقع الجزاء ولا الشكر. بعض الناس يرى إنسانا أحسن إليه يراه في المسجد يهرب منه. لماذا؟ لئلا يقول له شكرا. يقول أخشى أن هذه الكلمة تحبط الأجر، الأفضل أن لا يراني أبدا. هذا هم من تتمة البحث. أرجع إلى المخلصين. المخلص إن أردنا أن نشبه بمثال حسي مادي، المخلص الذين درسوا جيدا أيام آخر السنة في الامتحان النهائي التي بعدها البعثة، ينتخبون من الناجحين أصحاب النسب العالية الراقية. المخلص هو الذي دخل قاعة الامتحان ودرس جيدا وقدم امتحانا جيدا أدى ما عليه. غير المخلص من لم يدخل القاعة أصلا يلعب في الشوارع. غير المخلص كالذي دخل القاعة ولم يقدم امتحانا. غير المخلص كالذي دخل القاعة وقدم الامتحان ولكنه رسب في الامتحان. إذن هناك إنسان في الشارع يلعب لا كلام، من دخل القاعة ولم يقدم الامتحان لا كلام، قدم الامتحان ورسب لا كلام نجح، هذا من المخلصين. الآن أين هو المخلص؟ هذا مثال جدا واضح للمخلصين. التربية، وزارة التربية ماذا تعمل؟ تجمع أسامي الناجحين وتنظر إلى النسب العالية أولا، إلى حسن سلوك أصحابها. قد يكون إنسان له سوابق إجرامية ولكن نجح في الامتحان بنسبة عالية، هذا لا يكفي، الانضباط مع الدرجة العالية، عندئذ يرشح لأن يبعث في دولة أخرى ليكمل دراسته قبل أن يذهب إلى البلد الآخر. أيضا ما صار شيء، هو لا زال متخرج من الثانوية العامة. عندما يبتعث ويبقى سنوات هناك يصبح مخلصا، أي الجهة التربوية اختارته وربته وأرجعته إلى الوطن مخلصا، عندئذ يعطى الرتب الكبار إلى أن يصبح مثلا وزيرا في الدولة. إذا اختير، انتخب، رشح، ربي، علم، خرج، أعطي وظيفة وظف، ثم صار ما صار من الرتب العليا. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة ما معنى المخلص؟ المثال واضح. المخلص هو ذلك المخلص، أولا لابد أن يكون في دائرة المخلصين، قلنا من لم يدخل القاعة لا كلام معه. الآن الذين نجحوا في الاختبار رب العالمين يجتبيهم ويستخلصهم لتربية أخرى، وبتعبير آخر يكررهم. هناك نفط خام له قيمة وهنالك بنزين الطائرات، هذا مكرر ومنقى في أعلى الدرجات. رب العالمين يختار من عباده من يستخلصهم لنفسه. الآن إذا استخلصهم ماذا سيحصل؟ نعم، منهم مريم عليها السلام. العفيفات في التاريخ قليل، أنت زوجتك عفيفة، ولكن مريم أحصنت فرجها، رب العالمين نفخ فيها. نعم، تلك النفخة حقيقة، أنا لا أدري مشاعر مريم عليها السلام ماذا كانت عندما وجدت في بطنها حملا، نطفة من عالم الغيب نفخ الله فيه، ولهذا يسمى عيسى روح الله. نعم، رب العالمين انتجبها، طهرها، اصطفاها، أنبتها، نباتا حسنا كفلها زكريا رفع من رتبتها. نعم أنبتها نباتا حسنا جعلها في أشرف البقاع في بيت المقدس وكفلها زكريا. عادة الرجل لا يتكفل امرأة، نبي ويكون كفيلا لأنثى وحدة الجنس هو المطلوب. صحيح زكريا كان نعم كان زوجا لخالتها، ولكن الكفالة يحتاج إلى اتحاد الجنس، وإذا بزكريا يصبح كفيلا لهذه الفتاة. انظروا إلى الترقي، قلنا في مثالنا هذا الإنسان يبتعث للخارج، يطور، يوظف، يوزر. مريم عليه السلام أيضا دخلت دائرة الجذب، صارت من المخلصين أو من المخلصات. نعم تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلى درجة النبي الله زكريا غبطها على حالها. أعطيت هذه المرأة من المقام ما لم يعط زكريا. زكريا ما طلب الولد، متى طلب الولد؟ عندها دعا زكريا بالذرية، يعني قالت يا رب إن كانت الذرية كمريم أعطني ذرية. متى دعا ربه زكريا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل هذا الرزق ما كان من البقاقيل، ليست فاكهة الأسواق، وإلا لما صار زكريا مبهورا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ لو كانت هذه الفاكهة من بساتين بيت المقدس لما سأل زكريا مريم هذا السؤال. وإذا بها تقول كلمة أذهلت زكريا. لاحظوا وجه الشبه بين مريم عليه السلام وبين أنثى أخرى في القرآن، وهي امرأة فرعون. امرأة فرعون لحن خطابها كلحن مريم، هذه مخلصة وهذه أيضا مخلصة. رب العالمين له بتعبيرنا اليوم زبائن في كل الأصناف. في صنف النساء آسيا بنت مزاحم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أريد بيتا عنديا. ومريم عليه السلام ماذا قالت؟ قالت نعم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، فاكهة عندي، بيت عندي، والخبر له علم عندي. هذا عندي علم، وهذا عندي بيت، وهذا عندي فاكهة في محراب مريم صلوات الله وسلامه عليها. أولا من مزايا المخلصين الهبات الخاصة. عيسى عليه السلام هبة خاصة، ما في المحراب هبة خاصة، وموسى كلامنا في موسى عليه السلام. نكمل الحديث ثم نربط الكلام بالسلام عليك يا وارث موسى كليم الله. من آثار المخلصية الانتقاء الإلهي، عندما ينتقي أحدا يعطيه شيء من الكرامات الخاصة. قد تقول الآن مريم عليها السلام تربت في أجواء الأنبياء، اتفاقا في آية مريم آية غريبة، وما كنت لديهم. نحن نقول لبعض الناس مثلا البارحة كان مجلس جميل، مكانكم كان خالي، هكذا نقول. القرآن الكريم يقول للمصطفى صلى الله عليه وآله وما كنت لديهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم؟ صار النزاع على مريم. الأولياء الصالحون وفيهم زكريا، هؤلاء كانوا يتنافسون على كفالة مريم، صار الاتفاق على القرعة، أيهم يكفل مريم، يلقون أقلامهم، أي يلقون ما يوجب استخراج الاسم الرابح، وفاز بالقرعة نبي الله زكريا. ما الخبر؟ ما القصة؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم؟ على كل، كذلك أم موسى، كلامنا في موسى عليه السلام واقعا هذه الآية أنا كنت أفهمها تقريبا لعل بمعنى آخر، ولكن الليلة استقر رأيي على هذا الرأي، وهو رأي حقيقة ملفت، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. البعض يقول أصبح فؤاد أم موسى فارغا، كيف الإنسان عندما يضطرب يقول هبط قلبي؟ أصبح قلبه فارغا، كأنه لا قلب له، كأن القلب استخرج من جوفه. هل هذا المعنى؟ لا لا، أم موسى ما كانت هكذا. يقول المحققون من المفسرين أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل هم وغم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا. يقول لولا فراغ قلب أم موسى كادت لتبدي به، كادت أن تكشف سر موسى، كادت أن تبين أن ولدها في البحر أخذه الموج، كانت يكتشف أنها هي أم موسى، ولكن المطلوب هو الكتمان، كتمت سر الولد لأن قلبها صار فارغا من كل هم وغم. بالله عليك أم تلقي فلذة كبدها في البحر، وأي ولد موسى؟ يقولون عن موسى وألقيت عليك محبة مني، ما رأى أحد موسى إلا وأحبه، الحب كان حبا جامحا، ولهذا فرعون عدل عن قراره واتخذه ولدا، فرعون الطاغية قلبه أحب موسى، فرعون يحب موسى فكيف بأمه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يا أم موسى، يا أم موسى، من أين هذا الفراغ لولا أن ربطنا على قلبها؟ هنا المخلصين، هنا فائدة الإخلاص. قد تقول ما الفائدة من بحث هذه الليلة؟ نعم فيه فائدة، وأي فائدة؟ إن صرت من المخلصين يصبح قلبك فارغا من كل هم وغم. هذا الذي يبحثون عنه بالأفيون، هذا الذي يبحثون عنه بالخمرة، هذا الذي يبحثون عن هذه الليالي، نعم بدعوى بركات المسيح، يقال أكثر الجرائم ترتكب في هذه الليالي ببركات اسم المسيح، هكذا خانوا هذا النبي العظيم، باسمه تنتهك الأعراض وتشرب الخمور. المهم هؤلاء يريدون فراغ القلب بهذه الأباطيل، ولكن المؤمن إذا صار مخلصا هكذا يصبح قلبه فارغا من كل هم وغم. متى تظهر الثمرة؟ الآن أصبح قلبي فارغا من كل هم وغم، ثم ماذا؟ الارتياح أولا والصلاة الخاشعة ثانيا. ما مصيبتنا في الصلاة الخاشعة؟ يقول البعض من بلوغي إلى الآن ما صليت ركعة واحدة من دون خواطر، بلغت 70 و80، منذ أن بلغت إلى يومي هذا ممكن بكيت في صلاتي، لا أعني البكاء، الذهن ما كان فارغا من كل شيء ركعة واحدة، لا أقول فريضة، ركعة واحدة ذهني ما فرغ من شيء، لأن القلب مليء بماذا؟ بالمشوشات. هل هي اللي من صار من المخلصين؟ تعطى ما أعطي الأنبياء ولو خفيفا مخفف، هذا الشراب، هذا الخمر الإلهي للأنبياء، إذا قطر من هذه الخمر الحلال إذا وضع في إناء كبير وسقيت من وسقاهم ربهم شرابا طهورا تصبح شبيه الأنبياء. قد تقول في شاهد من القرآن، نعم اتفاقا، أم موسى من هذه الطبقة التي خصها الله عز وجل بذلك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. البعض يقف عند هذه الآية متحيرا. التعبير، كونوا إخواني معي جيدا، وصلنا إلى أواخر الحديث، كونوا معي جيدا، التعبير الذي استعمله رب العالمين لحبيبه المصطفى سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التعبير الذي استعمله للحبيب المصطفى في أشرف ساعات حياته، متى؟ في المعراج. ماذا قال عن حبيبه المصطفى؟ أوحى إلى عبده ماذا؟ ما أوحى. أيها المسلمون، لا تسألوا عما جرى بيني وبين حبيبي من الأسرار، ما لكم دعوة، هذا بيني وبين حبيبي. عندما يلتقي الإنسان بزوجته تقول له أمه أبوه ماذا جرى؟ تقول هذا سر بيني وبينها، الحب يكتم الأسرار. وإذا رب العالمين يستعمل التعبير نفسه إلى من؟ لا إلى موسى، لا إلى عيسى، لا إلى آدم، إلى امرأة كأم موسى. نعم، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ما هذه العظمة؟ أو تعلم والله العالم ماذا يريد القرآن منا؟ يريد أن يقول إن كان مقام موسى مأيوسا منه، إن كان موسى من أولي العزم، لماذا لا تتشبه بأم موسى؟ هذا ممكن. حاول أن تصل إلى درجة من الشفافية، رب العالمين يلهمك الطريق. رب العالمين أوحى إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت، هذا التابوت يقذف في اليم وبعد ذلك يصل إلى ما يصل. المخلصون لا تظهر مزاياهم في الجنة فحسب، في الدنيا لهم مزايا، من مزايا المخلصين أنهم لا يتحيرون، إذا دخلوا في طريق هو الصحيح، لأنهم مسددون كتسديد آسيا ومريم وأم موسى، هؤلاء الذين دخلوا دائرة المخلصين. كلمة أخيرة ونلملم أطراف الحديث، ماذا قلنا؟ قلنا بأن المخلص من يحاول أن يكون مخلصا، بعد فترة من المخلصية ممكن تصبح مخلصا. كلامنا كيف نصل إلى مرحلة المخلصين؟ أولا إدامة الإخلاص. بعض الشباب هذه الأيام يمل من الحرام، يمل من المواقع، من الإباحيات، من يقول نذهب إلى جهة الدين لنرى أي شيء في المساجد. طبيعي رب العالمين لا يفتح لك الأبواب في يوم يومين إلى ليلتين، ثابر أدم. رأيت في بعض العبارات أن الذي يريد أن يقطف ثمار المستحب، تريد أن تقطف ثمرة صلاة الليل، أدمها سنة كاملة. يبدو السنة المقدار الطبيعي للثمرة. شجرة صلاة الليل تؤتي أكلها بعد السنة، بعد 40 يوم هناك أزهار بسيطة، بعد 40 يومين الأزهار تكبر تفوح رائحتها، الثمرة تقطفها بعد السنة. عليك بالاستدامة فاستقم كما أمرت. الاستقامة، لماذا النبي قال شيبتني سورة هود؟ لأن فيها واستقم كما أمرت. طول النفس، طول النفس ضروري جدا للوصول إلى الدرجات العليا. انتقال من متوسطة إلى ثانوية، من ابتدائية إلى متوسطة، يحتاج إلى 9 أشهر من الدوام والحضور. تريد مقامات عليا، انتقال إلى مقام المخلصين في ليلة أو ضحاها، لابد وأن تعمل. إذن الاستمرارية والمثابرة. وثانيا، ما أسهل الثاني؟ الأول يحتاج إلى عزيمة مستمرة، وثانيا سل الله عز وجل في ساعة الاستجابة، قل يا رب اجعلني من المخلصين. قدم الطلب. الذي يقدم الطلب للمقامات العليا رب العالمين. هذه الليلة خذ مني هذا الكلام واسألني عنه يوم القيامة. رب العالمين كرمه إلى درجة إذا طلبت منه شيئا، طبعا بشرطها وشروطها، تقول الرواية إن الله عز وجل يستحي. يستحي من أي شيء؟ أن يضرب مثلا ما بعوضة؟ نعم، هذا هم لا يستحي، ولكن يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا مدت إليه. يستحي أن يرد يدي عبده يعني خاليا. هكذا رب العالمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم، إذا استجبت لله عز وجل رب العالمين يعطيك هذا المقام. بشرى في الختام. إذا أردت أن تكون رياضيا معروفا لابد أن تتعب سنوات. إن أردت أن تصبح ثريا من أثرياء البلد كذلك. إذا أردت أن تصبح أستاذا في الجامعة كذلك. ولكن المقامات المعنوية من الممكن بالدعاء تعطى في ليلة واحدة، وهذا الذي صنعه الحسين بأصحابه. نريد أن نختم كلامنا بالحسين. حديثنا ليس في قصص الأنبياء. السلام عليك يا وارث موسى. إمامنا كان على رأس المخلصين، لولا ذلك لما قيل عنه إن الله شاء أن يراك ماذا؟ قتيلا. رب العالمين أراد ذبيحا من المخلصين، أراد سبايا من المخلصات، زينب عليها السلام لأنها مخلصة صارت سبية، الحسين لأنه كان مخلصا صار شهيدا. هذا أولا. وثانيا، نفس الحسين نفس قدسي، يعني الحر قبل عاشوراء كان حرا. نفس الحسين، مخلصية الحسين اقترنت بالحر، وإذا به يتحول هذا الخزف يتحول إلى ذهب مصفى. إذا رأيت كدرا في قلبك، إذا رأيت أن أمورك ليس على ما يرام، اذهب لزيارة الحسين عليه السلام وقل له: يا أبا عبد الله، الالتفات التي التفت بها إلى الحر فصار الحر حرا، هذه الالتفات وجهها إلي، ويرجى أن تستجاب لك الدعوة بمنه وفضله. اللهم أنلنا زيارته في الدنيا وشفاعته في العقبة، إنك على كل شيء قدير. من المخلصات من يعقل أن نذكر هذه الليلة آسية، ونذكر مريم عليها السلام، ونذكر أم موسى، ولكن لا نذكر أم الحسن والحسين. هذه الليلة بالنسبة لي ختام، غدا إن شاء الله المجالس مستمرة. أقول بأنه بالنسبة لي هذه الليلة أريد أن أقطف دمعة فاطمية، أن نسكب دمعة فاطمية. الزهراء كانت من المخلصات، ولهذا رب العالمين انتجبها لأي امتحان. يا له من امتحان! تصف لسان حالها قائلة: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي. ماذا على من شم تربة أحمد؟ النبي في القبر، سلوتها بقبر أبيها، تأخذ حفنة من تراب القبر وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان وواليا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا. يا رسول الله، قد كنت ذات حما بجنب محمد، لا أخشى من ضيم وكان حما لي. أخذت تشكو إلى أبيها لواعجها: يا أبتا، من للقبلة والمصلى؟ من لابنتك الثكلى؟ ثم قالت كلمة أحرقت قلوب المحبين، قالت: يا رسول الله، هكذا يفعل بحبيبتك؟ ماذا جرى عليها؟ الذي جرى ما جرى عليها، عظمت المصيبة عندما أراد علي أن يعقد الرداء عليها. يقولون عندما أراد أن يغسل ذلك البدن النحيل، وصلت يده إلى موضع جرح صدرها. أراد أن يعقد الرداء، نادى: يا زينب، يا حسن، يا حسين، هلموا تزودوا من أمكم فاطمة. ارتمى الحسن على صدر أمه: أمه، أنا ولدك الحسن، وكأني بالحسين على قدمي أمه، أنا فرحك الحسين. أما زينب، هذه البنت المفجوعة بأمها لا تدري ماذا صنعت، وإذا بعلي يقول: أشهد الله أنها حنت وأنت، وضمتهما إلى صدرها مليا. أنتم تتصورون الحالة، تبكون، فكيف بملائكة السماوات تنظر إلى يتامى فاطمة وهم على صدرها المقرور؟ وإذا بالهاتف ينادي يا علي ارفعهما عن صدر فاطمة، فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. علي رفعهما برفق وحنان لأنهما يتامى، فجع بأمهما فاطمة ينشف دمعة الحسن، يمسح على رأس الحسين يقبل زينب، يعني أنا أبوكما معكم لئن فقدتم أمكم فاطمة. البعض يحدث ما أردت أن أقول، أقول يا علي رفعت الحسنين وزينب عن سطر أم فاطمة، ليتك كنت حاضرا يوم عاشور لترى زينب مرتبية على صدر أخيها الحسين، وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره قبلته في نحره ثم نادت أأنت أخي وابن والدي. قلنا على صدر فاطمة، علي كفكف من دموعها، ولكن على صدر الحسين ماذا جرى؟ يسوقها شمر بضرب متونها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. لم تنه عن حفظ العيال وجمعهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، توجهت للمدينة يا جدا هذا حسينك بالعرى مقطع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء. عظمت المصيبة عندما قالت وبناتك سبايا. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحك، وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دارهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم عرفنا الإجابة فيما سألناك، ارزقنا فيما بقي من شهرنا هذا توفيق البكاء والإبكاء على الحسين الشهيد. اللهم اجعل مجالسنا هذه نورا لقبورنا يوم فقرنا وفاقتنا. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله